عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الصبح إن أحدكم يشرح صدره أربعين يوما ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يصلي ثم يكون ينطق في الغرفة والله الذي لا اله غيره الا احدكم لا يعبد عبد اهل السنه حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع يجب عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل النار فيدخلها وان احدكم لا يعمل بعمل اهل النار حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع يجب عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل الجنه فيدخلها. اللهم صل وسلم. قال رحمه الله: الحديث الرابع. من يعرب هذا العنوان؟ تفضل السيد. الحديث الرابع ما إعرابه؟ نعم، مبتدأ ونعت. أين الخبر؟ نعم، أو الوجه الأول مبتدأ خبره محذوف، الوجه الثاني قال مبتدأ خبر لمبتدأ، خبر لمبتدأ محذوف. كاين شي وجه آخر؟ نعم، مفعول لفعل محذوف. واضح؟ إذن هذه الأوجه الجائزة في هذا العنوان. عن أبي عبد الرحمن، من يعرب هذا؟ عن أبي عبد الرحمن تقدم معنا إعراب مثله كثيرا. أستاذ جليل، عن أبي باختصار جار ومجرور. عن أبي جار ومجرور. عبدي زين؟ لا، أبي عبدي، عبدي مضاف إليه، جار ومجرور، والمجرور مضاف، وعبدي مضاف إليه، وهو مضاف زيد، والرحمن مضاف إليه. عبدي هذه الثانية ماذا تعرف؟ شكد تعرف هذه؟ عبدي بدل، بدل من ماذا؟ من أبي، عن أبي عبد الرحمن، لأن الكنية أبو عبد الرحمن، والاسم عبد الله. إذن عبد بدل، عبدي بدل من ماذا؟ من أبي، بدل أو عطف بيان من أبي، وهو مضاف، والله مضاف إليه. بني ماذا تعرف سعبي؟ بني هذا سهل وقد تقدم معنا، نعت لعبد الله، عبد الله بني مسعود، من وصفه كونه ابن مسعود. إذن بني وصف أو نعت لعبد الله، وهو مضاف، ومسعود أش مضاف إليه. جملة رضي الله تعالى عنه ماذا تعرف؟ قلت جملة اعتراضية، المراد منها الثناء رضي الله والدعاء له رحمه الله. قال حدثنا، قال هذه الجملة دي، قال من فعل وفاعل ضمير مستتر تقديره هو. هذه الجملة ما محلها؟ قل. لا، عندها محل. هذا جملة قال ما محلها؟ شكون لها؟ قال هذه خبر، لأن المحذوف مع اسمها، لأن التقدير عن كذا وكذا وكذا أنه قال، كما يأتي في بعض الأحاديث أنه قال، أنه أن واسمها محذوف، وجملة قال هو أش خبرها. واضح سيد؟ واضح ولا في شيء إشكال؟ أنه قال، والمصدر المؤول من أن وما دخلت عليه في محل نصب، في محل نصب مفعول، مفعول لأي فعل. شكون اللي ذكر الفعل؟ لأن عندنا الآن هذا المفعول المصدر في محل نصب مفعول، وعندنا الجار والمجرور اللي هو عن أبي، لا بد له أن يتعلق بماذا؟ تعلق روى بفعل محذوف تقديره روى البخاري ومسلم افتراه ما يوجد في آخر الحديث بعد الحديث. واضح الإعراب تقدير؟ شوف تقدير الآن. روى البخاري ومسلم عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قوله. قوله ماذا روى؟ قوله. إذن هذا قال راها خبر لأن واسمها المحذوفة، والمصدر المؤول في محل نصب مفعول بالفعل المحذوف. هذا يوضح لكم المعنى. حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. حدثنا إعرابها سهل، من يعني بصلح ورسال صم. حدثنا، حدث فعل ماض بن هلفت، نا نا مفعول به، ضمير متصل بمحل نصب مفعول به. حدثنا، أين الفاعل؟ لا زيد كمل شوي. حدثنا رسوله، رسوله فاعل. حدثنا رسوله وهو مضاف، والله عرب والسعوي مضاف إليه. جملة صلى الله عليه وسلم قول السعوي ما محلها؟ من كان قوله حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، هذه الجملة من فعل وفاعل. أش كنقول؟ جملة اعتراضية، جملة اعتراضية، لأنها المقصود منها يعني بعيد عن هذا الحديث، المقصود منها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء له. قال وهو الصادق المصدوق، هذه الجملة من مبتدأ وخبر أول وخبر ثاني. وهو مبتدأ، الصادق خبر، المصدوق خبر ثاني. هذه الجملة شكل تعرف؟ وهو شكل تعرف ذلك الواو؟ واو الحال. وهو، والحالة أنه الصادق المصدوق. إذن هذه جملة حالية. ثم انتقل إلى هذا الحديث، إن أحدكم يأتي إعراب ما يشكل منه في أثناء الحديث عنه. قوله حدثنا، هذه العبارة فيها فائدة جميلة، وهي أصل تسمية السنة حديثا. لماذا تسمى السنة أو يطلق على السنة الحديث؟ لماذا؟ لأن أصل السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم يحدث أصحابه بها، واضح؟ فلذلك أطلق عليها الحديث، لأن السنة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه. قوله وهو الصادق المصدوق فيه أنه لا يقول إلا الصدق، وأنه يجب تصديقه، ففيه ثناء على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الجملة الحالية المقصود منها الثناء على النبي صلى الله عليه وسلم. ومعنى الصادق أي في كل ما يقول، ما يقوله كله صدق. ومعنى المصدوق أي الذي يجب تصديقه، يجب وجوبا شرعيا تصديقه. وقد تقدم أن مقتضى شهادتي، أن من مقتضى شهادتي أن محمد رسول الله، تصديقه فيما أخبر، وهذا معنى كونه مصدوقا، يجب تصديقه. وكذلك فيه إشارة إلى أن هذه الأمور المذكورة في الحديث أمور غيبية لا تعرف إلا بالوحي. لاحظ، ستذكر أمور غيبية، ستذكر أمور غيبية ولا يعلمها أحد، نعم لا يعلمها أحد، لا تعلم إلا من طريق الوحي. لا يعلمها أحد المخلوقات، الأقصد يعلمها الله سبحانه وتعالى ويبلغها بعد ذلك نبيه عن طريق الوحي. فمن هذه الأمور بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، هذه أمور غيبية، واضح؟ فهذا من أسباب قوله وهو الصادق المصدوق. ثم قوله إن أحدكم يجمع خلقه، إن حرف توكيد ونصب، أحدكم اسمها ومضاف، ويجمع جملة يجمع خلقه من فعل ونائب الفاعل في محل رفع خبر إن أحدكم يجمع. ما معنى يجمع؟ قيل يجمع ماء الرجل بماء المرأة، ماء الرجل بماء المرأة، فيخلق منهما الولد، فيخلق الله تعالى منها منهما الولد، لذلك قال يجمع خلقه. ثم قوله خلقه، ما معنى خلقه؟ أي ما يكون منه الخلق، ما يكون منه الخلق، وهو المادة الخارجة من الرجل والمرأة. لا يجمع ما يكون منه الخلق وهو الماء أو المادة. هل يكون الخلق من كل ماء الرجل الذي يخرج منه أو من كل ماء المرأة؟ لا، ورد في الحديث المعروف ليس من كل المني يكون الولد، واضح؟ ليس من كل المني، وإنما يكون من شيء يسير منه، من شيء قليل. إذن يجمع خلقه أي يجمع ما يكون منه الخلق وهو الماء اليسير أو الشيء اليسير من ماء الرجل مع ماء المرأة. ثم قال في بطن أمه، لاحظ في بطن أمه، هذا الجر والمجرور يجمع في بطن، الجر والمجرور متعلق بيجمع. هل يجمع هذا الخلق أو يجمع ماء الرجل مع ماء المرأة في البطن حقيقة أم في الرحم؟ في البطن، في الرحم. فهذا من إطلاق الكل وإرادة البعض، من إطلاق الكل وإرادة البعض، لأن البطن يطلق على كل ما عند المرأة في ذلك المحل، ويراد به هنا الرحم. لا يجمع خلقه أو يجمع خلقه في ماذا؟ في الرحم. فهذا قيل مجاز من إطلاق الكل وإرادة البعض. قال في بطن أمه 40، في بطن جر مجرور مضاف، أمه مضاف إليه، 40 ماذا تعرب؟ من عنده السعيد؟ 40 يجمع خلقه، 40 على ماذا تدل؟ معناها الزمان، أحسنت. إذن ماذا تعرب؟ ظرف زمان، تعرب ظرف زمان. إذن 40 ظرف زمان، ويوما الذي يأتي بعد العدد تقدم معكم تمييز العدد، تمييز 40 يوما، 40 ماذا؟ 40 يوما، إذن يوما تمييز، 40 ظرف زمان ويوما تمييز. نطفة، ما يعرب نطفة؟ حال، أحسنت، حال كونه نطفة، يجمع هو حال كونه نطفة 40 يوما، بمعنى أن هذه النطفة وهي الماء القليل اليسير تكون في الرحم 40 يوما. إذن من مراد بالنطفة؟ الماء اليسير، الماء اليسير. كم تكون في رحم المرأة هذه النطفة؟ 40 يوما. ثم تتحول بعد ذلك إلى ماذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون علقة مثل ذلك، أي تتحول هذه النطفة إلى علقة. ما معنى العلقة؟ قطعة دم متجمد، قطعة دم متجمد، يعني يبقى ذلك أو تتحول النطفة إلى قطعة دم متجمد، وتمكث هذه القطعة في الرحم كم؟ مثل ذلك. ما معنى مثل ذلك؟ 40 يوما أخرى، واضح؟ ثم قال ثم يكون مضغة مثل ذلك، أي تتحول القطعة إلى مضغة، والمضغة قطعة من اللحم، وقيل سميت مضغة لأنها تشبه ما يمضغه الإنسان من الطعام، قطعة من اللحم إذا مضغها الإنسان تشبهها، واضح؟ فيكون قطعة لحم على قدر المضغة 40 يوما، لأنه قال مثل ذلك، مثل ذلك الوقت، مثل ذلك الزمن الذي هو 40 يوما. قال الذي هو 40 يوما. ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، ثم يرسل إليه الملك، أي ثم إذا وصلت هذه المرحلة، المرحلة التي مرت بعد، يعني بعد مرور 120 يوما، يكون النفخ في الروح بعد كمال 120، بعد كمال الأربعين الثالثة يكون النفخ في الروح. إذن يؤخذ من هذا أن قبل هذه المئة والعشرين لا يعتبر ذلك إنسانا حيا، وبعد المئة والعشرين بعد النفخ في الروح يعتبر إنسانا. واضح؟ لذلك فرق بين السقط الذي يسقط قبل النفخ في الروح وبين الذي يسقط بعد النفخ في الروح، فهذا له أحكام والآخر له أحكام. الحي الذي سقط بعد نفخ الروح فيه له أحكام الحي من غسله والصلاة عليه ودفنه ونحو ذلك. فمن وقت ما صار نطفة إلى أن نفخت فيه الروح لا يعتبر حيا، بل تعتبر هذه الموتى الأولى. واضح؟ وبعد النفخ يعتبر حيا وهي الحياة الأولى. ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين، متى تكون الموتة الأولى؟ من وقت كونه نطفة إلى النفخ، إلى النفخ الروح فيه، هذه الموتة الأولى كذا قال بعض أهل العلم. والحياة الأولى متى تكون؟ بعد النفخ، بعد نفخ الروح فيه. وتنتهي، تنتهي الحياة، الحياة الأولى متى؟ بعد خروج الروح، بعد خروج الروح. واضح؟ لما يموت أو تولد وعاش ما قدر الله ثم مات، هذه تنتهي الحياة الأولى. وتبدأ الموتة الثانية، إذا الموتة الثانية متى تبدأ؟ بعد خروج الروح. وتنتهي بعد أن يأمر الله تعالى ببعثه وإحيائه مجددا. واضح؟ إذن هناك تسالي الموت الثانية وتبدأ الحياة الثانية، والحياة الثانية أبدية لا انقضاء لها، بعد ذلك يكون الخلود إما في الجنة أو في النار. واضح؟ هذا معنى ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين. واضح؟ كما سيذكر الشارح. قال ويؤمر بأربع كلمات، أي ويؤمر الملك بأربع كلمات. ففي هذا إثبات أن من الملائكة من هو موكل بالأرحام، من الملائكة من هو موكل بالأرحام، أوكل الله تعالى إليه هذا العمل ويأمره سبحانه وتعالى بكتب هذه الكلمات الأربع. ما هي؟ قال بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. بكتب ماذا يكتب الملك؟ ما هو لاق بين عينيه، بمعنى هل يكتب من عند نفسه من تلقاء نفسه؟ ممكن الملك يجي ويكتب عن فلان رزقه كذا وكذا، ذلك الشيء اللي يبغى هو؟ لا، بكتب ما هو لاق بين عينيه، ما أمر الله تعالى به. واضح؟ ما قدره الله تعالى. لأنه لاحظ، هل توجد كتابة قبل هذه الكتابة ولا هذه الأولى؟ توجد السادسة؟ أي كتابة؟ في اللوح المحفوظ قبل خلق الخلق كتب الله تعالى هذه الأشياء. واضح؟ فالكتابة الأولى قد انقضت، الآن كتابة أخرى. إذن يأمر الله تعالى الملك بكتب هذه الأشياء وفق ما هو مكتوب عنده قديما. واضح؟ فالملك يكتب ما يرى بين عينيه. قال بكتب رزقه، يعني ما يكون له من رزق، وأجله، يعني متى ينقضي أجله وكم سيعيش، وعمله ماذا سيعمل، هل سيكون من الذين يعملون أعمال الطاعات أو أعمال البر أو العكس، وهكذا. وشقي أو سعيد، أي وهو شقي أو سعيد. فالشقي خبر لمبتدأ محذوف، وهو هل هو شقي أو سعيد عاطف ومعطوف، بمعنى يكتب الملك ما يلقاه مكتوبا من شقاء هذا الشخص وسعادته ونحو ذلك. ف فيكتب هذا الملك ما أمر بكتبه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: فوالله الذي لا إله غيره. صح، النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتاج أن يقسم، ولكن لما أقسم للتوكيد وللتنبيه يعني ليلفت الانتباه إلى أن هذا الأمر عظيم جدا، عظيم جدا. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم لو قال إن أحدكم لا يعمل بعملي لكفى، وفيه مؤكد أصلا اللي هو إن، زاد هذا القسم لإفادة توكيد آخر: والله الذي لا إله غيره، لا معبود غيره، إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة، إن الواحد منكم أيها الناس لا يعمل بعمل أهل الجنة. ما معنى لا يعمل بعمل أهل الجنة؟ لا يعمل الطاعات، لا يعمل أعمال البر، لا يعمل الصالحات، يعني الأعمال التي تكون سببا في دخول الجنة. وقوله حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، المراد منه التقريب، المراد منه التقريب، بمعنى حتى لا يبقى بينه وبين الجنة إلا شيء قليل كالذراع. فهذا تشبيه لإفادة القرب، يعني يعمل ويعمل الصالحات وأعمال البر حتى يقترب من دخول الجنة، هذا المقصود. فمثل بالذراع لإفادة شدة القرب. فيسبق عليه الكتاب، أي فيسبق على هذا الشخص، على أحدكم الكتاب الذي كتب، هل هو شقي أو سعيد. واضح؟ فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. فيعمل لما يسبق عليه الكتاب، يعمل في آخر حياته بعمل أهل النار، إما يكفر والعياذ بالله، أو ينغمس في الكبائر والمعاصي ولا يتوب منها فيستحق دخول النار، ونحو ذلك مما هو محتمل. فالمقصود أنه اقترب من دخول الجنة، فسبق عليه ما كتب عليه، فعمل بعمل أهل النار فاستحق دخولها. والعكس بالعكس، قال: وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. يعني قد يوجد منكم من يعمل بعمل أهل النار، لاحظ، يعمل المعاصي أو يكون كافرا، وهذه الأشياء من الأعمال التي تكون سببا في دخول النار، ثم حتى يقترب من دخول النار يسبق عليه ما كتب، ما قدر، فيعمل بعمل أهل الجنة إن كان قدر له أنه من أهل السعادة الأخروية، فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. واضح؟ فهذا فيه ماذا؟ فيه التنبيه على عدم الاغترار بصور الأعمال، على أنه لا ينبغي الاغترار ولا يجوز الاغترار بصور الأعمال. لماذا؟ لأن الأعمال أمارات فقط لا موجبات، الأعمال غير علامات وأمارات. وهل توجب هذه الأعمال دخول الجنة أو دخول النار؟ لا، لأنه لا أحد يطلع على ما كتب. قد يعمل الشخص بعمل أهل الجنة ويكون مكتوبا له في الأخير يعني يعمل بعمل أهل النار ويدخل النار، والعكس بالعكس. فلا ينبغي الاغترار بصور الأعمال، وينبغي أن يخاف الإنسان من الخواتيم، من الخواتيم، لأن العبرة بالخواتيم كما هو معلوم. ويستفاد أيضا من هذا أنه لا بد أن يحصل ما قدر الله تعالى وقضاه، لا بد أن يحصل ما قدر الله لأي إنسان، لأي بشر كان. إن قدر له دخول الجنة سيدخلها، وإن قدر له دخول النار فسيدخلها. واضح؟ لأنه قال فيسبق عليه الكتاب ما كتب وقدر. وفيه أن الأعمال أسباب لدخول الجنة ودخول النار، أسباب لأنه قال بعمل أهل الجنة وبعمل أهل النار، يعني لا بد من الإتيان بالأسباب، واضح؟ ولكن مع سؤال الله تعالى حسن الخاتمة وعدم الاغترار بتلك الأعمال. وفيه أيضا أن الإنسان عنده إرادة ومشيئة وعقل يميز به بين النافع والضار، يميز بين بين النافع والضار. لاحظ الإنسان هل له اختيار، له مشيئة ولا لا اختيار له؟ عنده اختيار، له مشيئة، يميز. الله تعالى جعل لنا عقلا نميز به بين النافع والضار، واضح؟ ولكن هنا لاحظ، انتبهوا إلى الجمع بين الأمرين. قد يقول قائل إذا كان الإنسان له مشيئة وله اختيار فيختار أن يعمل العمل الصالح أو العمل الطالح، فلماذا يسبق عليه الكتاب ويعمل بعمل أهل النار وهو قد عمل بعمل أهل الجنة واختار الطريق الصحيح؟ فالجواب أن الإنسان مخير باعتبار ومسير باعتبار، فلا يجوز أن نقول الإنسان مخير بإطلاق أو الإنسان مسير بإطلاق. فهو مخير يفعل ما شاء، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، هذا وجه تخييره. ولكن ما اختاره، لاحظ إذا اختار شخص أن يؤمن، هل يمكن أن يؤمن بدون إرادة الله أو إيمانه داخل تحت إرادة الله؟ هنا يكمن السر. لا، إذا اختار الإيمان فهذا الإيمان تحت مشيئة الله، وإذا اختار الكفر فهذا الكفر تحت مشيئة الله. لا يمكن أن يختار هو الإيمان ويكون هذا الإيمان خارجا عن مشيئة الله وإرادته، واضح؟ فإذا الإنسان مخير من جهة أنه يشاء ويختار ويفعل ما يريد، وإن شاء أتى بالصالحات وإن شاء أتى بالأعمال الطالحة، ومسير باعتبار أن ما اختاره وشاءه داخل تحت مشيئة الله، ولا يمكن أن يخالف ما كتب الله وما قدر، لأن كل شيء قد كتبه قبل خلق الخلق بمدة. وينبغي التنبيه إلى أنه لا يعترض على الله تعالى فيما كتبه وقدره من كفر مثلا أو شقاء على بعض الناس قبل خلقهم. لماذا؟ لأن الملك ملكه، يفعل فيه ما شاء، ولأنه لم يفعل ذلك ظلما. لا يمكن بأي وجه من الوجوه أن يظلم أحد الناس وأن يكتب عليه الشقاء هكذا. ما كتب ذلك إلا لأنه يعلم بعلمه السابق بأنه يستحق ذلك وأنه سيكفر وسيعصي، واضح؟ فهذا بسبب أن الله تعالى يعلم ما سيكون في المستقبل. لاحظ، الله تعالى يعلم ما سيكون في المستقبل، فعلم أن فلانا مثلا سيعصيه وسيكفر به، كتب عليه الشقاء، كتب أنه من أهل الشقاء، واضح؟ ولا يعترض عليه ويقال لماذا كتبت عليه، لأننا عبيده وملكه، واضح؟ ممكن يعترض عليه شي واحد، لكن كيشاركه وينازعه في الملك وفي الخلق، ما دام أنه الخالق المالك لكل شيء فلا ينازع ولا يسأل عما يفعل، واضح؟ هذا هو الذي ينبغي اعتقاده في هذه المسألة. هذا الحديث ذكر أهل العلم أنه جامع لأحوال الإنسان، من جوامع الكلم، جامع لأحوال الإنسان من مبدأ خلقه ومجيئه إلى الدنيا إلى آخر أحواله من الخلود في الجنة أو النار. لاحظ، جامع لجميع أحوال الناس، نعم، من مبدأ خلقه، الأطوار التي خلق فيها الإنسان، ومجيئه إلى الدنيا إلى آخر أحواله، إلى آخر أحواله، إما الخلود في الجنة أو النار، بما كان منه في الحياة من كسب وعمل وفق ما سبق في علم الله. خلود في الجنة أو في النار بما كان منه في الدنيا بسبب ما عمل في الدنيا، من أعمال صالحة أو العكس، وذلك وفق ما كتب الله تعالى. إذن هذا جمع معنى هذا الحديث، فيه بيان أطوار خلق الإنسان، أحوال الإنسان من خلقه ومجيئه إلى الدنيا ودخوله إلى الجنة أو النار بسبب ما عمل في الدنيا وفق ما كتب الله وقدر. واضح؟ هذه خلاصة الحديث. يستفاد منه أو تستفاد منه مجموعة من الفوائد، منها لاحظ من أعظم الفوائد المستفادة من هذا الحديث تعظيم الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم. لاحظ الصحابي ماذا قال؟ وهو الصادق المصدوق، حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، يعظمونه ولذلك يمدحونه بهذا. فيه إظهار قدرة الله تعالى لتحصل عبادته ويحصل شكره، إظهار قدرته. لاحظ لما يبين لك الله تعالى أنه خلقك من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة، أي مصورة وغير مصورة، ثم بعد ذلك يرسل الملك ونحو ذلك، ما ذكر في هذا الحديث وما ذكر في نصوص أخرى من أطوار الخلق، لما يخبر الحق سبحانه بهذا يبين أن فإنه يبين أنه ما دام قادرا على هذا فهو قادر على تقليب الإنسان وإعادته وإعادة إحيائه بعد موته. واضح؟ ففيه دليل على قدرة الله تعالى، وذلك لشكره وعبادته. من فوائد الحديث أن الأمور تصير في العاقبة إلى ما سبق به القضاء والقدر، مصير الأمور في العاقبة إلى ماذا؟ إلى ما سبق به قضاء الله تعالى وما جرى به قدره. كذلك من الفوائد أن الشقاء والسعادة لا يعلمهما أحد إلا الله سبحانه وتعالى، وبعد أن يطلعهما أو أن يطلع الملك على ذلك يصير الملك عالما، ولكن في الأصل السعادة أو الشقاء هذا انفرد الله تعالى بعلمه. قال ومن الفوائد أن الأعمال سبب لدخول الجنة أو النار، لا يعمل بعمل أهل الجنة ولا يعمل بعمل أهل النار. إذا الأعمال سبب، نعم الأعمال سبب، لذلك ينبغي الإتيان بالسبب، ولكن مع عدم إغفال أنها مجرد أسباب وأنها لا توجب دخول النار أو الجنة. فلذلك الذي يسير على الطريق الصحيح هو الذي يعمل ويجتهد ويخاف من سوء الخاتمة، لأنه يعلم أن هذه الأعمال لا توجب له دخول الجنة. أما الذي يعمل ويجتهد ويغتر ويضمن دخول الجنة فهذا ليس على الطريق الصحيح. واضح؟ لا لا لا يجوز لأحد أن يعتقد أن ما عمله من أعمال يوجب له دخول الجنة. كذلك مما يؤخذ من هذا الحديث وهي فائدة عظيمة، أنه ينبغي للإنسان أن يديم الدعاء بالثبات على الدين، وأن يستعيذ الله وأن يستعيذ بالله تعالى من سوء الخاتمة. ينبغي للإنسان أن يديم هذا الدعاء، أن يدعو بالثبات. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك دائما. وكذلك ينبغي أن يكثر من الدعاء والاستعادة من سوء الخاتمة. واضح؟ هذا والله تعالى على وعلم وأجل وحكم. هل من إشكال فيه؟ تفضل تفضل. يعني هذه المضغة قد تكون مصورة بمعنى ظهر فيها صورة الإنسان، وقد تكون غير مصورة لم تظهر فيها الصورة بعد، بمعنى بدأ تظهر شيء من معالم الإنسان، العينين والأنف والوجه ونحو ذلك، وبعض المضغ لا تكون مصورة بعد. واضح؟ نعم. نعم والنفس المعنى يعمل وكل ميسر لما خلقه، يعني كل ميسر لما خلقه الله تعالى له وكتب عليه، فسنيسره لليسرى، فكل الميسر لليسرى يعملها والميسر للعسرى سيعملها. من سيسرد؟ تفضل. نعم هي، نعم كنتم أمواتا فأحياكم، الموت الأولى ثم الحياة الأولى زيد ثم يحييكم، هي هذه. نعم تفضل السيد، يعني كان شي حاجة أخرى. إعراب الفاء حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب. الفاء عاطفة، عاطفة، نعم حرف عطف. زيد شكون يسرد؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على من بعث رحمة للعالمين. قوله وهو الصادق المصدوق، معناه الصادق في قوله المصدق فيما جاء به من الوحي. فإنما قال ابن مسعود هذا القول لأن الحديث عن أمور الغيب. ابن مسعود رضي الله عنه ذكر في هذا الحديث، ذكرت كنيته واسمه أبو عبد الرحمن، كنيته واسمه عبد الله، وقد أسلم بمكة قديما من الذين أسلموا قديما، وهاجر الهجرتين إلى الحبشة وإلى المدينة، وقد توفي بالمدينة سنة 32 للهجرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. زين. لأن الحديث عن أمور الغيب التي لا تعرف لها طريق الوحي. ثانيا قوله يجمع خلقه في بطن أمي، قيل يجمعها الرجل مع ماء المغفرة في الرحم، فيخلق منهما الإنسان كما قال الله عز وجل خلق الإنسان من خلق من ماء دافئ، فقال ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين. والمراد بخلقه ما يكون منه خلق الإنسان، وقد جاء في صحيح مسلم ما من كل مني يكون الولد. ثالثا في هذا الحديث ذكر أطوار خلق الإنسان، وهي أولا النطفة وهي الماء القليل، وثانيا العلقة وهي ماء غليظ متجمد، وثالثا المضغة وهي قطعة من اللحم على قدر ما يمضغ الآتي. وقد ذكر الله هذه الثلاثة في قوله يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة غير مخلقة. ومعنى مخلقة غير مخلقة مصورة وغير مصورة. أكثر ما جاء فيه بيان أطوار خلق الإنسان قول الله عز وجل في سورة المؤمنون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. رابعا الحديث أنه بعد مضي هذه الأطوار الثلاثة وقدرها 120 يوما تنفخ فيه الروح فيكون إنسانا حيا، وقبل ذلك هو ميت. قد جاء في القرآن الكريم أن الإنسان له حياتان وموتتان، كما قال الله عز وجل عن الكفار قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحيتنا اثنتين. فالموتة الأولى ما كان قبل نفخ الروح، والحياة الأولى من نفخ الروح إلى بلوغ الأجل، والموتة الثانية من بعد الموت إلى البعث. وهذه الموتة لا تنافي الحياة الرزقية الثابتة بالكتاب والسنة. أشكلها لا تنافي الحياة البرزخية الثابتة، لا تنافي الحياة البرزخية الثابتة باسم الكتاب والسنة. والحياة الثانية الحياة بعد الموت، بعد البعث. نعم. وهي حياة دائمة ومستمرة إلى غير نهاية. وهذه الأحوال الأربعة للإنسان بيّنها الله بقوله وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور. وقوله كيف تذكرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. هذا السيوب ثم يحييكم ثم إليه ترجعون، يعني يحييكم بعد أن كنتم أمواتا ويرجعكم إليه، يعني وحدة مش كأنه شي حاجة أخرى. نعم. وإذا ولد بعد نفس الروح فيه ميتا تسري عليه حتى تام الولادة من تغسيله والصلاة عليه والخروج من العدة وكون الأم أم وكون الأمة أم ولد وكون الأمة أم ولد، يعني الأمة إذا وطئها السيد وولدت صارت أم ولدين، وإلا سقطت يعني طاح منها الحمل قبل أن تلد، إلا طاح وقد نفخت قد مر وقت الوقت الذي يكون قبل النفخ الروح راك تعتبر أم ولد، واضح؟ خميت ولد حي يعني طاح بعد النفخ بعد نفخ الروح فيه تعتبر أم ولدين، ويبنى على ذلك أنه لا يجوز لسيدها أن يبيعها بعد ذلك، بعد ما كتولي أم ولد لا يجوز أن يبيعها، قبل أن تصبح أم ولد يجوز أن يبيعها، واضح؟ فلذلك إلا سقط قبل نفخ الروح ما تعتبرش أم ولد، وإلا سقط قبل بعد النفخ تعتبر أم ولد. زين؟ نعم. وإذا ولد بعد النفخ الروح فيه الأم العدة مثلا مات لها الزوج ديالها وهي حامل، إلا سقط الحمل بعد نفخ الروح فيه واش سالت العدة ولا مازال؟ لأن أولاة الأحمال كم أجلهن؟ هي وضعت الحمل، يعني لو وضعت بعد نفخ الروح فيه تعتبر قد اعتدت، ولكن قبل نفخ الروح فيه ما كتكونش العدة. واضح؟ شنو كيقول المذهب؟ نعم نعم يعني هذا نسيت انا هذا ديال زين تفضل زين. وكون امه نفسا واذا شق قبل ذلك فلا تجعل بعد كتابة الملك رزقه وأجله وذكر أنثى وشقي أو سعيد لا تكون معرفة الذكورة والأنوثة من علم الغيب الذي يختص الله تعالى به، لأن الملك قد علم ذلك فيكون من الممكن معرفة كون الجميل ذكر أنثى. واضح علاش الإيراد جابون؟ لأنه قد يقول قائل من مفاتيح الغيب ويعلم ما في الأرحام، لأن مفاتيح الغيب فسرها النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله عنده علم الساعة إلى ويعلم ما في الأرحام، بمعنى هذا يختص الله تعالى به، لا يعلم أحد ما في الأرحام، ذكرنا موسى قال لك ولكن بعد كتابة الملك رزقه وأجله وذكرنا موسى وشقينا موسى لا تكون المعرفة خاصة بالله، لأنه صار الآن قد علمه الملك. ثالثا أن قدر الله سبق بكل ما هو فعل، وأن المعتبر في السعادة والشقاوة ما يكون عليه الإنسان عند الموت. سابعا أحوال الناس بالنسبة للبدايات والنهايات أربع. الأولى من بدايته حسنة ونهايته حسنة. الثانية من كانت بدايته سيئة ونهايته سيئة. الثالثة من كانت بدايته حسنة ونهايته سيئة، كالذي نشأ على طاعة الله وقبل الموت ارتد عن الإسلام ومات على الردة. الرابعة من بدايته سيئة ونهايته حسنة، كالسحرة الذين مع فرعون الذين آمنوا برب هارون وموسى، وكاليهود الذي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم عاده النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه وعرض عليه الإسلام فأسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي أنقذه من النار، وهو في صحيح البخاري. والحدثان الأخيرتان دل عليهما هذا الحديث. ثانيا دل الحديث على أن الإنسان يعمل العمل الذي فيه سعادته وشقاوته بمشيئته وإرادته، وأنه بذلك لا يخرج عن مشيئة الله وإرادته، وهو مخير باعتبار أنه يعمل سفيا ومسير نصب، بمعنى أنه لا يحصل منه شيء لم يشأه الله. وقد دل على أمرين ما جاء في هذا الحديث، من أنه قبل الموت يسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة أو يعمل بعمل أهل النار. تاسعا، أن الإنسان يجب أن يكون على خوف ورجاء، لأن من الناس من يعمل الخير في حياته ثم يختم له بخاتمة السوء، وأنه لا ينبغي له أن يقطع الرجاء، فإن الإنسان قد يعمل بالمعاصي طويلا ثم يمن الله عليه بالهدى فيهتدي في آخر عمره. عاشرا، قال النووي في شرح هذا الحديث: فإن قيل قال الله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا، ظاهر الآية أن العمل الصالح من المخلص يقبل، وإذا حصل القبول بوعد الكريم أمين مع ذلك من سوء الخاتمة. الجواب من وجهين، أحدهما أي قوله إذا حصل القبول بوعد الكريم، وإذا حصل القبول بوعد الكريم، نعم غير تقدير، وإذا حصل القبول أمينا من سوء الخاتمة بوعد الكريم سبحانه، يكون هكذا أفضل، يعني إذا حصل القبول أمين من سوء الخاتمة، يعمل بالأعمال الصالحة وتقبلها الله منه، قلد يعني بوعد الله الكريم سبحانه يعيده من سوء الخاتمة. هو غير جواب على الإيراد الأول، زيد أحدهما أن يكون ذلك معلقا على شروط القبول، القبول وحسن الخاتمة، قبول وحسن الخاتمة. ويحتمل أن من أمن وأخلص، من آمن وأخلص العمل لا يقسم له دائما إلا بخير. إذن الجواب الأول أن قوله تعالى إن الذين أمنوا وعملوا الصالحات هذا معلق على شروط، يعني شروط القبول، الشروط التي يتقبل الله بها الأعمال، بأن تكون خالصة لله تعالى، أن تكون موافقة للسنة ونحو ذلك، قال لك وحسن الخاتمة، بأن تفر شرط القبول ديال هذه الأعمال وأن يختم له بخاتمة حسنة. ثاني زيد، ثانيهما أن خاتمة السوء إنما تكون في حق من أساء العمل أو خلطه بالعمل الصالح المشروب النبياء والسنة. نعم. ويدل عليه الحديث الآخر: إن أحدكم يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، أي فيما يظهر لهم من إصلاح ظاهره مع فساد سريرته وقسمه. واضح. إذن هذا مما فسر به الحديث: لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، يبدو للناس أنه يعمل بعمل أهل الجنة، ولكن يخفي ذلك العامل ما لا يبديه للناس من رياء أو نحو ذلك، مما يحبط أعماله ويجعله معرضا لسوء الخاتمة. ويحتمل أن قوله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عمل، هذا الغالب، أن الذين يعملون الصالحات، مؤمنين الذين يعملون الصالحات، الغالب أن لا يختم لهم إلا بخير. واضح. وهذا وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة، هذا نادر، ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، بمعنى هذا قليل نادر شاذ. واضح. وإلا فالكثير هو أن الذي آمن وعمل صالحا يختم له بخاتمة حسنة في الغالب. إذا عشر مما يستفاد من الحديث: أولا، بيان أطوار خلق الإنسان في ذهنه. ثانيا، أن نقطة الروح يكون بعد 120 يوما وبذلك يكون الإنسان. ثالثا، أن من الملائكة من هو موصل بالأرحام. رابعا، الإيمان بالغيب. خامسا، الإيمان بالقدر، وأنه سبق في كل ما هو كائن. سادسا، الحديث من غير استحلاف لتأكيد الكلام. سابعا، أن الأعمال بالخواتيم. ثامنا، الجمع بين الخوف والرجاء، وأن على من أحسن أن يخاف من سوء الخاتمة، وأن من أساء لا يحق محمد الله. تاسعا أن الأعمال سبب دخول الجنة أو النار. عاشرا أن من كتب شقيا لا يعلم حاله في الدنيا حاله في الدنيا وكذا. والله تعالى أعلم وأعلم وجل وحكم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين.